إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين كتبت لهم الحسنى في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الحريصين على الخير. نستأنف درس الفقه، وقد من الله عز وجل علينا بأن وصلنا إلى كتاب الحج. نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل دراسة كتاب الحج. ودل في الشيخ محمد، دل في الوش ولا ده؟ رجلي في وش. وكتاب الحج فيه 11 ضابطا، يعني المصنف حفظه الله تعالى ضبط فقه هذا الكتاب تحت 11 ضابطا، وهم شروط وجوب الحج، والضابط الثاني هو المواقيت، الثالث محظورات الإحرام، الرابع أركان الحج، والخامس واجبات الحج، والسادس سنن الحج، والسابع حكم ترك الواجب والركن، والثامن شروط صحة الطواف، والتاسع شروط صحة السعي، والعاشر أركان العمرة، والحادي عشر واجبات العمرة. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أول ضابط من ضوابط كتاب الحج، وهو شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. ولكن قبل أن نشرع في الكلام عن الشروط، نريد أن نعرف الحج أولا. فالحج في اللغة بمعنى القصد، بمعنى القصد، حج الشيء أي قصده. وشرعا هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك التي أو لأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هي مجموعة من الأعمال البدنية والقولية يقوم بها الإنسان في مكة وفي يعني أماكن المناسك من عرفة ومنى وغيرها، يقصد بها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعبد لابد قبل ما يتلبس بأي عبادة أن يعرف فضل هذه العبادة وما له عند الله عز وجل. ليه؟ لأن الإنسان الأصل أنه يعمل العمل ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني مثلا نحن جلسنا هذه الجلسة لا ننظر إلى العدد، يعني لو لم أجد أمامي إلا شخص واحد أكلمه وأعلمه، فالأصل أننا نتعلم العلم لننجو بأنفسنا أولا، هذا هو الأصل. تعلم العلم ليه؟ عشان نفسنا الأول، عشان أنا أتعلم أنجو بنفسي بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك نحن الآن نتكلم حتى يسمع الناس، من أراد أن يستمع فخير ونعمة، ومن أعرض عن الاستماع فلا يلومن إلا نفسه، إلا نفسه. فنحن لا ننظر إلى العدد. والله لو أن رجلا واحدا جلس أمامي لأعطيت الدرس، لأننا نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، نبتغي النجاة لأنفسنا أولا، ثم بعد ذلك أن ينجو الناس بأن يتعلموا دين الله عز وجل، وأن يعبدوا الله عز وجل على علم بدلا من أن يعبدوه على جهالة. فعشان بس يعني نطمنكم إن إحنا مسألة العدد دي ما بتفرقش، يعني لو قعد 3 5 10 50 100 كلها شكل بعضها. فكذلك الحج، لابد لكي تعلم عظيم هذه العبادة وقيمتها العالية، لابد أنك أنت تعرف فضلها عند الله عز وجل. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة. ليه؟ لأنهما ينفيان الذنوب والفقر. الإنسان اللي يريد مغفرة من الله عز وجل ومحو للسيئات وللذنوب عليه أن يتابع بين الحج والعمرة على قدر استطاعته. ومن أراد الغنى ومن أراد أن يذهب الله عز وجل عنه الفقر بما فيه من مشاكل ومصائب فعليه بالمتابعة بين الحج والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. طالما أنهم استجابوا لدعاء الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فاستجابوا لأمر الله فكان لهم عند الله عز وجل أن يجيب سؤلهم وأن يعطيهم بما يسألوه سبحانه وبحمده. ما هو حكم الحج؟ حكم الحج واجب في العمر مرة واحدة بالكتاب وبالسنة والإجماع. قلنا أن بالكتاب وبالسنة يعني هذا ثبت حكمه بالكتاب وبالسنة بالإجماع، يعني ثبت حكمه في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ده متفجرات ده ولا ايه؟ متفجرات ده ولا ايه؟ الشنطة ده فيها متفجرات ولا ايه؟ شوف كده أبو سامح ليكون حد ناوي يفجرنا ولا حاجة. جزاه الله خير. لا حد متبرع بمناديل بقى. أيوه. جزاهم الله خير والله يسلمك. إيه تاني؟ السلام. شفت بقى؟ فضل من الله عز وجل. أيوه والله العظيم. أما في الكتاب ففي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله أن يجزي صاحب هذا العطاء خير الجزاء، وأن يطعمه من طعام الجنة، وأن يكسوه من كساء الجنة. ودليل وجوب الحج ده، أنت ما خدش ليه؟ أنت ما خدش ليه نصيبه؟ دليل وجوب الحج من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ففي واحد وقف قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني لازم نحج كل سنة؟ فالنبي يعرض عنه ويقول: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والتاني برضو يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. فالإنسان يسكت عن السؤال فيما لا فائدة منه. أما الإجماع فقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع فين؟ في العمر مرة واحدة. يبقى الحج الواجب على الإنسان والفرض على الإنسان إيه؟ مرة واحدة. أما ما بعد ذلك أو إذا زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو تطوع. طيب هناك مسألة، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ يعني الواحد لما يسمع أمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، طيب هو مستطيع، يجب عليه أن يقوم بالحج على الفور أو أنه لو أجل رغم استطاعته العام الجاي العام اللي بعده العام اللي بعده، هل الصحيح أنه على الفور أم على التراخي؟ اختلف أهل العلم على قولين. طيب هو فيها صحيح، صحيح هذا هو الأفضل وهو الأولى، لكن المسألة فيها قولين لأهل العلم. الأول أنه واجب على التراخي، القول الأول أنه واجب على الايه؟ على التراخي. القائل بهذا القول الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن الله عز وجل فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فدل بفعله على أن الحج واجب على التراخي قياسا على الصلاة، فإن شئت صليتها في أول الوقت وإن شئت صليتها في آخر الوقت، وكذا إذا شاء حج في أول العمر وإن شاء أخر الحج إلى آخر العمر، لكن قالوا إذا كان مستطيعا ولم يحج ومات فهو آثم. يبقى القول الأول قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم الحج اتفرض عليه في سنة 9 هجري، والنبي ما حجش إلا في سنة كام؟ 10. لو هو على الفور يبقى إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حج على طول، ولكن تأجيل النبي صلى الله عليه وسلم له سنة دل على أنه إيه؟ على التراخي. ده قوله وده استشهاد. قال لك برضو قياسا على الصلاة، يجوز إن أنت مثلا في مكان إنك أنت بداية صلاة الظهر مثلا حينما يقوم قائم الظهيرة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من الأول الوقت لآخره، ده كله إيه؟ متسعه. يجوز إن أنت تصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الإيه؟ في آخر الوقت. فهو الإمام الشافعي يقيس على إيه؟ على الصلاة، يقول لك زي الصلاة، لو صليت في أول وقت جائز ومجزئة، صليت في وسط الوقت مجزئة، صليت في آخر الوقت إيه؟ مجزئة. خلاص. ورغم ذلك يقولون أن إذا كان مستطيعا ولم يحج ومات فهو إيه؟ آثم، فهو آثم. القول الثاني أنه واجب على الفور، يبقى واجب على الإيه؟ على الفور. لو كان إيه؟ ما هو كله بيبقى ناوي، احنا دلوقتي النية مع الاستطاعة البدنية والمالية موجودة، بس هو بيأخر يقول لك إيه؟ مش مهم السنة دي، لا الظروف دي بقى إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أنت مثلا عندك ظرف قاهر لا تستطيع معه الخروج إلى الحج مع الاستطاعة، أنت هنا صاحب عذر، ده خلاف اللي احنا بنتكلم فيه. إنما إنسان ما عندوش عذر ولا عنده أي شيء ومستطيع، يبقى يجب عليه أن يحج على الايه؟ على الفور. نعم. القول الثاني أنه واجب على الفور وهو قول أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. الأدلة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقول لك هنا والأمر هنا على الفور، طالما الأمر جه على الفور ولم يأت صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى لازم إيه؟ لازم القيام بهذا الأمر. قال والأمر على الفور ما لم يأت صارف كما يقول علماء الأصول بدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. يعني في صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر ومعه الصحابة فصده المشركون عن البيت ومنعوه وأقاموا معه الصلح المعروف، وكان من بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ولا يعتمر ويأتيه من العام الإيه؟ من العام المقبل طبعا، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهنا حصل إحصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب في حقه أن يذبح الهدي وأن يحلق ويتحلل من إيه؟ من إحرامه. فلما حصل وبنود المصالحة مع المشركين في الحديبية كان ظاهرها إيه؟ القسوة والشدة في حق المسلمين. بعض الصحابة ليس اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذته الحمية، كيف نكون أعزاء بالإسلام ونرضى بهذا الكلام؟ ولكنهم لم يفعلوا ذلك اعتراضا على أمر رسول الله حاشاهم رضي الله عنهم، ولكنهم تباطؤوا قليلا في الايه في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي حصل؟ دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مغضبا، دخل مغضبا. فالعلماء بيستدلوا بغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تباطؤوا في الاستجابة للأمر. قال لك طالما في أمر من الله أو من الرسول يبقى يجب أن يكون على الايه على الفور، على الفور على طول. فطبعا تعرفين القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقالت له ما لك رسول الله، قال حصل من أصحابي كذا وكذا، فقالت يا رسول الله لا تكلم أحد، واستدعي الحلاق واحلق واذبح وأخرج عليهم وهم سيقتدون بك. فكانت مشورتها رضي الله عنها يمنا وبركة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك شرط المرأة إن صحت تخرب البيت سنة، واخد بالك؟ وهذا كلام باطل غير صحيح. وكده يا ابو سامح انت في ساعتها ده دماغي بقت قد كده. قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه. كذلك قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، فأمر الله عز وجل بالاستباق إلى الخيرات والتأخير خلاف الأمر. يبقى ينبغي أن الإنسان إيه؟ يعجل طالما أنه مستطيع. والراجح هو القول الثاني والله أعلم أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الإيه؟ على الفور. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هنرد بقى على الحجج بتاع الإيه؟ أصحاب القول التام. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة التاسعة فقال العلماء تركه لعدة أسباب، منها كثرة الوفود في تلك السنة التي سميت بعام الوفود. زي ما أنت بتقول يا حج الوقت يوم النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج ليه؟ العلماء قالوا كان في السنة دي النبي مشغول بعام الإيه؟ الوفود. وهذه فائدة ومصلحة أفضل من الحج. ليه؟ الوفود دي قبائل يعني رؤساء قبائل من العرب جاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدخول في دين الله. فأن يدخل الناس بجميع أشكالهم وألوانهم وأنواعهم في دين الله عز وجل هو أفضل منفعة عند الله عز وجل من حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع النبي أن يحج في العام المقبل. كذلك قالوا لعله كان له عذر من عدم استطاعة أو غير ذلك. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر وما كانش فيه استطاعة مادية أن يخرج للحج صلى الله عليه وسلم. قالوا أو لعله أخره لأمر الله له بذلك ليحج في العام الذي استدار فيه الزمان كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. أو لعله لم يرد أن يرى المشركين وهم يطوفون، لذا أرسل مناديا ينادي في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كل دية استدلالات من العلماء يبررون بها تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في مسألة مهمة جدا يعني نسأل فيها كثيرا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة العمرة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ طبعا احنا قلنا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أن الحج واجب فرض عليك، خلاص. طيب، مسألة العمرة اختلف أهل العلم في هل العمرة واجبة أم أنها سنة أو من المستحبات. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول وهم الحنفية والمالكية وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه، قالوا بأن العمرة مستحبة، قالوا أن العمرة إيه؟ مستحبة. وأيضا هناك رواية عن الإمام أحمد بهذا القول. الأدلة قالوا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وإن تعتمروا فهو أفضل. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا، فنفيه للوجوب دل على الاستحباب. يعني بقول له العمرة واجبة يا رسول الله؟ قال لا، يبقى ماشي ايه واجبة، وان تعتمروا فهو افضل، يبقى دل على انها ايه على الاستحباب. ولكن الحديث لا يستدل به لانه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عن طلحة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا الحديث أيضا ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا أن العمرة نسك غير مؤقت فلم يكن واجبا مثل الطواف المجرد، فلو كانت واجبة لوقت لها وقتا مثل الحج. يعني زي ما كلمنا في مسألة الصلاة برضو، مسألة الطواف برضو، مسألة العمرة إن هي ملهاش وقت معين، لو كانت واجبة كان وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا معين. قالوا قراءة الرفع في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، هو المفروض وأتموا الحج والعمرة لله، ففي قراءة أنه وأتموا الحج يبقى الحج ليه واجب، والعمرة مضمومة لله، يعني إيه هي من المستحبات، لو حبيت تعملها تعملها، ما تعملهاش ما تعملهاش. فكلمة أتم عائدة على الحج فقط، أنه إيه؟ أنه هو الواجب. القول الثاني أنها واجبة، والقائلون بذلك جمهور أهل العلم إن هي إيه؟ واجب. استدلوا بإيه؟ استدلوا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وجه الدلالة قالوا أتم فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ماشي. كذلك عن الضبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد إن هو بقول له إيه؟ وجدت الحج والعمرة. ولكن طبعا هنرد على الحديث ده ونقول إيه؟ المعروف أن العمرة أصلا هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى إيه؟ إلى أبد الأبد، إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج. فنرد الحديث دي نقول ليس فيه دلال على وجوب ولا على فرضية العمرة، لأنه معروف أن العمرة أصلا نسك من مناسك حج التمتع، خلاص. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما نقدرش نقول الوقت أن فيه دلال على إيه؟ على وجوب العمرة. كذلك عن ابن رازين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. برضو كلمة حج عن أبيك وإيه؟ واعتمر، ليس فيه دلالة من وجهين. الوجه الأول حج عن أبيك واعتمر زي ما قلنا على الحديث الأول، إن هو إن الحج والعمرة نسك متداخل، نسك متداخل في الإيه؟ في نوع اللي هو إيه؟ اللي احنا تكلمنا عنه النسك، التمتع. التمتع بتأتي بالعمرة أولا ثم تتحلل ثم تأتي بعد ذلك بمناسك الحج. والوجه الثاني في الرد على هذا الأثر وعلى هذا الحديث قال حج عن أبيك واعتمر، أنك تستطيع أن تعتمر نافلة عن أبيك في أي وقت، لا يشترط أن تكون واجبة. يعني مثلا أنت راجل حجته عن نفسك وعملت عمرة، عايز تروح تعتمر عن أبيك، أنا ما أقولك دلوقتي أنت جاي تسألني ينفع روح أعتمر عن أبي، قلت لك روح أعتمر عن أبوك، هل دوتي فيه دلالة على إن العمرة واجبة؟ لا مش واجبة، خلاص. طيب يقول هنا الترجيح، إحنا ننقل كلام الشيخ وبعدين إحنا نعقب عليه. الترجيح الراجح والله أعلم القول الثاني أن العمرة واجبة، وهو قول الجمهور. وأما الرد على القول الأول من وجوه، الأول إن الأحاديث كلها ضعيفة، ولكن الصحيح الراجح الذي ندين الله عز وجل به أن العمرة هي على الاستحباب وليست على الوجوب، على الاستحباب وليست على على الوجوب. ليه؟ هنرد احنا بقى على قولهم وأتم الحج والعمرة لله، وأتم غير ايه؟ غير ولله على الناس حج البيت، لله على الناس فرضه أمر، لله على الناس حج البيت، إنما وأتم لا يلزم منه الوجوب، لأن معناه إذا تلبست بالحج والعمرة فيجب عليك أن تتم الحج والعمرة إلى نهاية المناسك. إنما لو قال لك وأقيم الحج والعمرة لله، خلاص يبقى كده فيه في فرضية، يبقى أصبح وأتم الحج والعمرة لله ليس فيه دلالة على على وجوب العمرة، بل العمرة مستحب. طيب هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها أركان الإسلام، أنها شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، قال فيها العمرة؟ ما قالش فيها العمرة. ما قالش فيها العمرة، خلاص يبقى هي العمرة ليست من الايه، ليست من الواجبات بل هي من المستحبات. وممكن واحد طبعا ممكن واحد يخرج علينا يقول لك ايه، طيب انت بتقول الحديث بني الاسلام على خمس، ما كانش لسه الايه يعني العمرة هذه خاصة بالحج، انما احنا بنتكلم في العمرة لها ايه، لها حكم مستقل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة او الى ابد الايه الاباد، يعني العمرة دخلت في الحج هي نسك من انساك الايه، من انساك الحج في حج التمتع. طبعا انت حجيت تمتع يا ابو سامة ولا قارن تمتع؟ انت لما حجيت تمتع، عملت الام عمرة الاول وتحللت. ربنا يتقبل منك يا رب والمسلمين جميعا. يبقى الصحيح ايها الاخوة الكرام الراجح ان العمرة على الايه، على الاستحباب وعلى السنية وليست على الفرضية والوجوب. ثم بعد ذلك ننتقل الى الضابط الاول من ضوابط كتاب الحج وهو شروط وجوب الحج. قلنا طبعا فيه فرق بين شروط الصحة وشروط الايه الوجوب. يعني انت كرجل شخص بني ادم من بني ادم، هل يجب عليك الحج ام لا؟ فيه شروط لابد تتوفر فيك الاول عشان نقول انت خلاص وجبت في حقك الايه الحج. غير شروط الصحة، انت قمت بالحج، ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في عملك هذا حتى نحكم عليه انه ايه صحيح؟ يبقى في فرق بين شروط الوجوب وشروط الايه الصحة. قال وجملة ذلك ان الحج عبادة كسائر العبادات، ينبغي ان تتوافر فيه شروط حتى يجب على المكلف، اول شرط هو الاسلام، فلا يجب على المشرك ولا يصح منه، لقوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، بل ان المشرك ممنوع من دخول مكة اصلا، وكذا المدينة لقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والشرط اي نوع من انواع الشرك وعباد الاصنام وعباد البقر، من لم يكن من اهل التوحيد فلا يدخل الايه مكة ولا المدينة فهو مشرك. طيب الشرط الثاني من شروط الحج او شروط وجوب الحج العقل، فلا يصح الحج من المجنون ولا يجب عليه اذا كان الجنون مطبقا. وركز في كلمة الجنون ايه، مطبقا. ليه؟ هنفهم الوقت. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. اما اذا كان يجن ويفيق فإن جن في الأركان لم يصح حجه، أما إذا عقل في الأركان وجن فيما سواها فإن حجه صحيح ويجبر بدم. عرفنا يعني إيه الجنون المطبق؟ يعني لأن الإنسان لو عنده جنون كده يعني الحالة بتروح وتيجي معاه كده، ده إيه لو جن في وقت الأركان كالوقوف عرفة مثلا خلاص، أو طواف الإفاضة مثلا في أركان الحج، لو جن فيها يبقى إيه لا يصح الحج. طيب لو أفاق في أوقات الأركان وجن في أوقات الواجبات والمستحبات يبقى حج صحيح، ولكن عليه إيه، عليه أن يجبر الواجبات والسنن بدم، عليه إيه، عليه دم. عرفنا الوقت. لما نيجي نتكلم نقول المجنون جنونا مطبقا، يعني إيه مطبقا؟ يعني جنون كامل. اما اللي هو عنده جنون غير مطبق شويه وشويه ده ننظر، لو الامر ميسر امامه وماشي مع انسان مثلا يقوده وياخذ بزمامه في مناسك الحج ينظر هذا الانسان اذا افاق في الاركان فحجه صحيح مقبول ويجبر تقصيره في الواجبات وفي السنن بايه بالدم. طيب الشرط الذي بعد ذلك الشرط الثالث البلوغ. للحديث السابق يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى عن الصبي حتى يحتلم ده الدليل على شرط الايه، شرط البلوغ. وعن الصبي حتى يحتلم. لكن إذا حج الصبي فإن حجه صحيح. يعني لو جه صبي صغير لا ما تسقطش. ليه؟ عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. خلاص؟ نعم، ولكن لا تسقط عنه فريضة الحج. يبقى كما سيأتي معنا الصبي والعبد إذا حج في حالة عدم البلوغ وفي حالة العبودية والرق حجهما صحيح، ولكن لا يجزئهما عن حجة الايه؟ عن حجة الفريضة وحجة الإسلام. فينبغي بعد أن يعتق العبد وبعد أن يبلغ الصبي أن يحج حجة عن الايه؟ عن حجة الإسلام. الشرط الذي بعد ذلك كمال الحرية. كمال الحرية ليه؟ لازم يكون حر، لأن في عبد كامل العبودية وفي عبد مشروط بشروط وفي عبد نصف عبد. خلاص؟ فلا يشترط أنه يكون إيه؟ كامل الحرية. كامل الحرية، وذلك لأن العبد منشغل بسيده فلا يجب عليه الحج حال رقه. لكن إذا حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ما تجزئوش عن حجة الإسلام، سواء كان عبدا مبعضا، يعني اتنين شركاء في عبد، واحد أعتق النص بتاعه والتاني إيه؟ لسه. يبقى دي اسمه عبد إيه؟ مبعض، يعني بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه عبد. يبقى المبعض برضه ما ينفعش إن إحنا إيه؟ نقول إن هو أو ما لا يجزئ عنه الحج حتى يكون إيه؟ كامل الحرية. طيب، أو مكاتبا، مكاتب أو المكاتب اللي هو إيه؟ كاتب صاحبه على مال معين يسده له على أقساط على أن يكون آخر قسط يدفعه له معه حريته. يعني العبد المكاتب اللي بيروح لسيده يقول له يعني استسمحك سيبني سنة اشتغل واكتب عقد مكاتبة بيني وبينك ان انا مثلا هسد لك على 6 اقساط خلال السنة او 5 اقساط كل بس دي بقى مع الفارق، يعني هسد لك كل شهر 2000 جنيه 2000 جنيه لحد اخر شهر في شهر 12 مثلا اخر 2000 جنيه يكون ايه؟ خلاص، يبقى انا كده سديت حقي وانا بقيت حر. ده معنى العبد الايه؟ المكاتب. او قنا، القن اللي هو العبد الخالص اللي لا نصه مبعض ولا ايه؟ ولا هو مكاتب. يبقى العبد الخالص يسمى قن. قال اذا اعتق العبد او بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة او بعده ورجع إليه قبل فجر يوم النحر ولو بلحظة صح حجه وأجزأ عن حجة الإسلام. ودي مسألة مهمة برضو. يعني بقول لك يا شيخ، بقول لك لو مثلا قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة، لو الغلام ده بلغ والعبد أعتق قبل أو أثناء الوقوف بعرفة وقبل صلاة الفجر في مزدلفة، يقبل حجه إذا وقف بعرفة في أي وقت من ليل أو من نهار، يبقى حجه إيه؟ صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام. طيب، هو لم يقف بعرفة ولكنه شهد مزدلفة وصلى الفجر في مزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعرفين إحنا يوم التاسع ده يوم عرفة، المغرب يأذن بتخرج من عرفة إلى مزدلفة تصلي فيها المغرب والعشاء وتبيت في مزدلفة إلى إيه؟ إلى أن تصلي فيها الفجر ثم تذهب إلى الجمرات. طيب، لو واحد جه في وقت مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مدرس لما جاءه قال رسول الله جئت من جبالي طيب ما وجدت شيء جبلا ولا حبلا إلا وقفت عليه وأتعبت مطيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، صلاة إيه؟ ليه صلاة الفجر في مزدلفة ووقف قبلها على عرفة وقتا من ليل أو من نهار فقد تم حجه، فقد تم إيه؟ حجه. يبقى اللي يروح على مزدلفة على طول ورجع قبل ما يصلي الفجر، قبل صلاة الفجر في مزدلفة، لو رجع ولو لو بخمس دقائق وقف على عرفة ثم بعد ذلك أدرك الفجر في مزدلفة فقد صح إيه؟ يبقى معنى المسألة هنا يا شيخ أحمد إيه؟ معنى المسألة إن الشيخ بيقول لك لو صبي أو مجنون، لو صبي لم يبلغ أو رجل عبد وأعتق في أثناء وقوفه في عرفة وأدرك من عرفة ولو وقت قليل، يبقى حجه إيه؟ صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام. طيب ما لحقش عرفة بس هو راح مزدلفة اللي هي الليلة اللي بعد اللي يوم عرفة بالليل يعني. راح مزدلفة وأدرك صلاة الفجر. قالوا لو أعتق أو بلغ الصبي لو أعتق العبد أو بلغ الصبي قبل صلاة الفجر في مزدلفة وعاد إلى عرفة وقف بها ولو 5 دقائق فإن إيه حجه صحيح وهو مدرك لعرفة كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه. لازم يقف ما هو إنك أنت توقف عرفة بالليل أو بالنهار آخر وقت لوقوف عرفة أذان الفجر. أذان الإيه؟ أذان الفجر. لو أذن الفجر عليه وهو بلغ أو أصبح حرا خلاص يبقى لا يجزئه الإيه؟ الحج، لأن فاته الركن الأساسي في الحج وهو الوقوف بعرفة. طيب قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج حال رقه ثم بلغ الصبي أو عتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. طيب الشرط الذي بعد ذلك الاستطاعة، لقول تعالى عليه الصلاة والسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى كلمة لمن استطاع إليه سبيلا هذا شرط لوجوب الإيه؟ لوجوب الحج. يبقى شرط لوجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيع. العاجز رفع عنه التكليف، والاستطاعة إما أن تكون مالية أو بدنية أو أمن طريق. يبقى استطاعة مادية مادية وجسدية، وفيه تالتة بقى ناس بتغفل عنها، أمن الطريق. يعني لو أنت متيقن الهلاك إذا خرجت للحج يبقى أنت غير مستطيع. يعني أنت عارف أن المكان اللي أنت تمر من عليه ده هو في عصابة مسلحة واقفة هناك بتقطع الطريق وبتقتل أي حد وبتاخد إيه، تغتصب النساء وتأخذ أموال الناس ظلما وعدوانا، يبقى أنت الآن غير إيه؟ غير مستطيع. ليه؟ لأن فيه وجه من وجوه عدم الاستطاعة أنت متلبس به الآن، وهو عدم أمن الطريق، طريق غير آمن إلى بيت الله الحرام. قال الشيخ واحد حفظه الله الاستطاعة المالية هي الزاد وهو المال الذي يكفيه حتى يرجع، وكذا يترك لمن يعول من أبناء وغيرهم ما ينفقون حتى يرجع، وكذا الراحلة التي سوف يركبها سواء كانت بالشراء أو بالكراء. الشراء يشتريها أو بالكراء يعني إيه؟ يأجرها يعني. وهي التي تصلح له ولمثله، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول أو يمون. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني في كتير من الناس بتفكر أن استطاعة الحج أنك أنت يكون معك مال أنك أنت تطلع تحج، ويبقى مثلا في أفاه 3-4 عيال ولا 5-6 عيال وجوز نسوان ولا بتاع ويتركهم ويروح يحج ولا يترك لهم نفقة. هو الآن مقصر في إيه؟ مقصر في هذا الأمر. قال وكذا الاستطاعة البدنية وهو من يستطيع أن يؤدي مناسك الحج على وجهها، فإن لم يستطع وكان عنده مال وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. بس ده بقى يعني كان عنده حسن توكل على الله عز وجل وعنده يقين بالله عز وجل. صحيح. طيب بالنسبة للاستطاعة البدنية، يستطيع الإنسان أو يباح للإنسان الذي هو عاجز بدنيا عن القيام بواجب الحج أن ينيب عنه من يحج عنه، ولكن يشترط أن يكون الذي ينيبه قد حج عن نفسه أولا، على الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون حج عن نفسه أولا، لأن في بعض أهل العلم قال لا يشترط أن يكون حج عن نفسه أولا، ولكن الراجح أنه ينبغي أن يكون حج عن نفسه أولا. قال عن ابن عباس أن امرأة من خثعم من قبيلة خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. شوف أنت بتوزع كم بقى عشان تدرس محمد النصيب. يبقى الدليل على إن الإنسان ينيب عنه رجلا آخر حديث الخثعمية هذه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الرحل، يعني ما بيقدرش يركب على الجمل، لو ركب على الجمل يقع. فقال فأحج عنه؟ قال حجي عنه. بسم الله وبركاته. طب بالراحة أنت بتشكل كده. العلماء الذين اشترطوا او لم يشترطوا ان يكون حج عن نفسه استدلوا بهذا الحديث. خد بقى شوف بقى فقه العلماء في الحديث ايه بقى، يعني بيقول لك هي لمسألة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث شبرمة لما قال لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال احججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة. قالوا ان الامر على الاستحباب. ليه؟ لان فينا احنا معانا حديث بتاع الخصعمية دي، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ان فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفحج عنه يا رسول الله؟ قال حج عنه. ما سألهاش النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول لك إيه، ما سألهاش، ما قالهاش أنت حجت عن نفسك الأول ولا ما حجتش عن نفسك الأول. ده دليل على أن يجوز أن الإنسان يحج عن إيه، عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. ولكن الراجح الصحيح أنه يحج عن نفسه إيه أولا، عشان يكون هو متمتع بالفريضة لنفسه قبل ما يتمتع بغيره، عشان ما يكونش في نفسه شيء يعني، عشان ما يحسدوش. الله يستحب. قال وكذا أمن الطريق، فإن وجد عدوا يقطع عليه الطريق لا يلزمه الحج وإنما يجب هنا الجهاد، زي ما احنا قلنا الوقت صورة قطع الطريق، هنا لا يلزمه الحج وإنما يلزمه الجهاد. يعني في عدو سطع على بعض بلاد المسلمين يقطع سبيل الحجاج، يبقى أصبح الآن الواجب مش الحج، الواجب إيه؟ الجهاد في سبيل الله لرفع هذا الأمر عن المسلمين. كذلك من شروط وجوب الحج المحرم للمرأة، ودي مسألة أيضا فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. فالحنفية والحنابلة قالوا يشترط وجوب المحرم، أما المالكية والشافعية قالوا بعدم اشتراط المحرم. وجملة ذلك أن المرأة لا يجوز لها السفر إلى الحج أو إلى أي مكان حتى لو كان حج الفريضة، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى ذلك القول للشيخ أحمد الراجح، وإلا هناك قول يقول بأن المرأة يجوز أن تخرج للحج إذا أمنت الفتنة وإذا كانت هناك رفقة مأمونة أن تخرج للحج بلا اشتراط للإيه؟ للمحرم. قال وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول أحمد والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمهم الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. خد بالك كلمة لا يحل، ركز في الحتة دي، لا يحل في فرق بينها وبين كلمة لا يجزئ. لا يحل يعني السرقة لا تحل، صح؟ ولكن من حج بمال مسروق حج لا يجزئ؟ لا، الحج صحيح ولكن عليه الإثم في المال الذي سرقه. يبقى هنا بيقول لك، أما يقول لك هنا لا يحل لا يلزم منه لا يجزئ، يعني الحج يجزئ للمرأة إذا خرجت بلا محرم مع الإثم عليها. يبقى هي آثمة، يعني أشد شيء يقع عليها إيه؟ أنها آثمة مع صحة الإيه؟ مع صحة الحج، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك، يعني بقول لي أنا متأيد في الغزوة الفلانية وامرأتي طلع السنة دي تحج، قال له اطلع مع امرأتك حج، مش مهم تطلع ايه في هذه السرية. اذهب نعم، لا ما تبصش لان السعودية بتخلي 45 سنة، لا كل هذا الكلام على الاطلاق. اي يعني اي امرأة يطلق على اسم امرأة فالحكم واقع عليها، ولكن هم السعوديين جزاهم الله خيرا فعلوا ذلك، قالوا ان المرأة بعد 45 غالبا مأمونة الايه الفتنة يعني، ولا يرجى فيها الطمع او اي شيء من هذا القبيل يعني. ولكن لكل ساقطة في الارض لاقطة، والانسان يجتنب مواطن الفتن هو اسلم لنفسه ولدينه. قال: بينما ذهب المالكية والشافعية الى ان المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا امن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة. اما حج النافلة فلا يجوز خروجها له الا مع محرم اتفاقا. وذهب الظاهرية الى ان المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يجوز لها ان تسافر بغير محرم، لانها ايه معذورة، ليس لها محرم. طيب ادلتهم ايه؟ قال تعالى: من استطاع اليه سبيلا. قالوا: المقصود الزاد والراحلة، وحديث عدي بن حاتم وفيه: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. والرد على هذه الأقوال أن تفسير الاستطاعة بالزاد والرحيلة ضعيف لم يصح مرفوعا، وأما الحديث فقد ورد في صيغة الإخبار كما سيقع من الأمن وليس متعلقا بسفر المرأة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله، ما فيش فيه دلالة على إن المرأة تخرج بدون محرم، إنما في دلالة على إن هيكون في أمن وأمان في يوم من الأيام، لدرجة إن المرأة ممكن تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا إيه؟ إلا الله. طيب قال ابن قدامة رحمه الله: وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه، وعلى جوازه، وعلى ذلك يكون الصحيح الأول أنها تسافر بلا محرم. يبقى مسألة سفر المرأة بلا إيه بمحرم أو بلا محرم قلنا أنها مسألة خلافية، والعلماء منهم من اشترط المحرم لخروج المرأة للحج، ومنهم من قال أن المرأة إن خرجت بلا محرم فحجها صحيح مع الإثم، ومنهم من قال إذا كانت صحبة مع الإثم. نعم زي اللي صلى في ثوب مسروق صلاته صحيحة مع الإثم خلاص. ومنهم من قال أنها يكفي لها الصحبة الإيه الآمنة وأمن الفتنة وأمن الطريق، وبذلك يسقط عنها المحرم، والله أعلم. يعني احنا المسألة فصلناها والله أعلم بالصحيح الراجح في هذه المسألة. كل إنسان يتقي الله ما استطاع. أصدق أشبه كلمة الوقت أيام كان مش عن جمال الصحراء النهاردة في طيارة وفي بخيرة وفي معناها كلها بيصارة صحيح وبعدين نروح على حيك بص الوحدة صحيح. لا هو الأحكام يا مسامح الأحكام تؤخذ كما أمر بها الله وأمر رسوله، لا ينظر إلى مكان أو إلى زمان إلا في أوقات الضرورة. نعم لا والله أعلم، ساعات والله يوجد بعض النفوس الدنيئة صحيح. نعم صحيح أحسنت يا شيخ. كان من شيم العرب أنهم يؤمنون النساء، وكان يعني كان رجل من الكفار قبل أن يسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أم سلمة من مكة إلى المدينة إلى زوجها في المدينة، يعني تكبد الصعاب وأخذ أم سلمة رضي الله عنها قبل أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أبي سلمة، أخذها وبلغها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل كافر، دعته إلى ذلك مروءته وشهامته وأصالته. فدي فعلا هذا طبعا في عند العرب فعلا صحيح أحسن صحيح. نعم نعم احسن البشر برضو صحيح. لا وبعدين حتى المعلوم من الدين بالضرورة يتغير من زمان لزمان ويتخلص من زمان لزمان. بالدليل على كده ايه حديث يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج إلا الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة يقولان أدركنا آباءنا يقولون إيه لا إله إلا الله. ما يعرفوش من الدين لا صلاة ولا صيام إلا لا إله إيه إلا الله. يعني راوي الحديث كان أحد التابعين يسمع الحديث فاسمه صلة بن زفر قال ماذا تنفعهم لا إله إلا الله؟ يعني الناس ده تنفعهم لا إله إلا الله إزاي؟ قال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. ده دليل على إيه؟ على إن الأمور المعلومة من الدين دي بتندرس وبتتغير مع تغير الزمان وتغير الأماكن، وإن مسألة المعلوم من الدين بضرورة ليس أمرا ثابتا على وجه واحد في كل مكان وفي كل زمان لا. والدليل على ذلك إنك أنت تجد بعض الكلمات نسمعها في بعض البلدان عادي خالص بيكلموها الكلام عادي خالص، عندنا احنا هنا تلاقي كلمة قبيحة جدا ما نقدرش نستحملها، الواحد بيقولها الواحد ممكن يقتله فيه خلاص. فالأمر بإيه؟ بيختلف باختلاف الزمان. مسألة نفقت المحرم من يتحملها هو أم المرأة؟ يعني دي مسألة برضو مهمة. يعني مثلا لا الزوج الأخ الأب الابن الابن من الرضاعة والخال والعم كل من يحرم عليه الزواج منها، بس ايه تحريم دائم لان جوز اختها يحرم عليه الزواج منها ولكنه تحريم ايه مؤقت. احنا بنتكلم التحريم الدائم عشان ما حدش يقول ان احنا بنقول ايه يحل للمرأة ان تخرج مع زوج اختها، لا. يبقى كل من هو محرم عليها تحريم مؤبد هو محرم ايه محرم لها. طيب نفقة المحرم تتحملها المرأة وهي من شروط الاستطاعة، أي إذا لم تملك نفقة المحرم لا يلزمها الحج، لكن إذا تطوع المحرم بنفقته جاز له ذلك. يعني الأصل أن المرأة هي التي تتحمل إيه؟ نفقة الإيه؟ المحرم. طيب هو رجل سري وتطوع وقال لنا كده كده طلع حج مثلا وإيه؟ ويعني حتة دي صدقة مني عليك، يبقى خلاص جزاه الله خير. طب هي مش قادرة معها كل المصاريف ومفيش معها نفقة المحرم والمحرم اللي معها مفيش معها، يبقى هي الآن غير إيه غير مستطيعة غير مستطيعة. ليه غير مستطيعة على الرأي اللي بيقول لا تكمل؟ أحسنت يا شيخ، على الرأي الذي يقول لا يصح الخروج للحج إلا بإيه إلا بمحرم. طيب يقول الشيخ هنا شروط المحرم، الله بركاته زحمة. يقول شروط المحرم يشترط في المحرم ثلاثة شروط. أول شيء أن يكون بالغا، أن يكون إيه بالغا، أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون قادرا على الضرر عن المرأة. وطبعا هذا الشرط الثالث نختلف فيه مع الشيخ. لماذا؟ لأن المحرم قد يكون معاق، قد يكون رجل قعيد قاعد على كرسي، لا يشترط ان هو يكون ايه قادر على الدفع عن المرأة. يعني هذا لا يشترط في ذلك. يعني مثلا لو واحدة ابوها مثلا عاجز او جوزها عاجز وخرج معه هو على الكرسي مثلا او معاق يستند لا يستطيع دفع الضرر عنها، نقول له لا يشترط ان انت تكون صح سليم؟ لا، هذا الامر ايه غير مقبول ولا دليل عليه. ننتقل الى الضابط الثاني من ضوابط كتاب الحج وهو المواقيت. المواقيت قال المواقيت خمسة، والمواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد، وتنقسم إلى قسمين، فيه مواقيت زمنية وفي مواقيت إيه؟ مكانية. المواقيت الزمنية وهي أشهر الحج، المواقيت الزمنية عن الزمن الذي يجوز فيه الإيه؟ الحج، والذي وقته الله عز وجل لتكون فيه أو حدده الله عز وجل لتكون فيه فريضة الحج. قال الله عز وجل يقول مواقيت زمنية وهي أشهر الحج لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وعن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يبقى ابن عمر يقول أشهر الحج شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن وبعض أهل العلم قال وذو الحجة كله، يبقى أرض ذو الحجة كله إيه يجوز أن يدخل في أشهر الإيه في أشهر الحج. طيب قال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يعني لا يحرم الإنسان بالحج إلا في إيه إلا في أشهر الحج. أما عن المواقيت المكانية أي الأماكن التي يحرم منها الحاج وهي المقصودة في هذا الضابط، في خمس مواقيت مكانية، المواقيت المكانية التي يحرم منها الإيه الإنسان، يعني يخلع أو ينوي الإحرام ويخلع الإيه ملابسه التي هي ملابس بالمخيط ويتجرد من المخيط ويلبس الإيه الإزار والرداء. أول ميقات هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت الخمسة هو إيه ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة. قال ابن عثيمين رحمه الله والحليفة تصغير الحلفاء، شجر الحلفة يعني الحلفاء، وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه، وتبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، وتبعد عن مكة عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. ذو الحليفة بينها وبين المدينة 11 كيلو تقريبا، 11 كيلو تقريبا، هي أبعد المواقيت عن مكة. سميت ذو الحليفة يعني مثلا أما بنيجي نصغر أي شيء حلفة تصغرها إيه حليفة، حليفة يبقى شجرة الحلفاء تبقى عند، أنت عارف هي سميت ذو الحليفة ليه؟ عشان هناك شجر الحلفة كتير، فسميت بذو الحليفة يعني التي فيها هذا الشجر كثيرا. يبقى أول ميقات من المواقيت ميقات إيه؟ ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. طيب الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر، أهل الشام اللي هي سوريا وفلسطين وما على حزاهم، وإيه ومواقيت أهل مصر وهو الجحفة، اسمه إيه الجحفة، وتسمى الآن رابغ، تسمى رابغ. قال ابن عثيمين رحمه الله الجحفة قرية خربة قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت، وكذلك حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة، فقال اللهم انقل حماها أي حم المدينة إلى الجحفة، لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر، ولما خربت الجحفة جعل الناس مكانها رابغا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة كثير من أصحابه أصابتهم، كان في المدينة حمى، عافاني الله وإياكم والمسلمين، فأصابتهم حمى المدينة، ولا أصحابه كده كل واحد بعد التاني كده يمرض بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، يعني اجعل الوباء ده فين في, في, في, في بلد الجحفة، هذه كانت بلاد إيه كانت بلاد كفر، لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر، ولما خربت الجحفة جعل الناس مكانها إيه اللي موجودة حاليا اسمها رابغ، تبعد عن المدينة تقريبا عن مكة تقريبا 186 كيلو أو 200 كيلو. الميقات الثالث هو ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، وهو مكان يبعد عن مكة تقريبا 94 كيلو. أما نجد فهي الرياض حاليا، نجد يعني هضبة نجد اللي هي إيه زي الرياض حاليا، اللي هي مدينة الرياض حاليا، هي كانت تسمى قديما بإيه ببلاد نجد، كانت تسمى ببلاد نجد. الميقات بتاعهم اسمه إيه قرن المنازل، اسمه قرن المنازل. يعني إيه الميقات؟ يعني المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان يريد الحج أو العمرة من خارج مكة وهو متجه إلى مكة يمر بهذا الميقات ويتحلل فيه إيه ويحرم فيه، ينوي الإحرام ويلبس ثوب الإيه الإحرام اللي هو الإزار والرداء. قرن المنازل اللي هي قرن الثعالب تقريبا، والله أعلم تقريبا والله، ولكن ننظر أيضا نشوفها لك برضه، ولكن هي والله أعلم هي قرن. نعم نعم، اللي هو لما لما لما رجع لما ذهب لدعوة أهل الطائف ف يعني رموه بالحجارة وخرج مهموما على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. تقريبا هي والله أعلم قرن الثعالب هي قرن الإيه قرن المنازل، ولكن تنظر حتى لأن الأمر غير يعني منضبط في ذهن الآن. ويعني يقول ميقات أهل اليمن، الميقات اللي بعد كده ميقات أهل الايه؟ أهل اليمن، يعني اللي يجي من يمة نجد جاي يحج أو يعتمر يحرم فين؟ في قرن المنازل. اللي جاي من ناحية الشام أو من مصر فين؟ في الجحفة أو رابغ. اللي جاي من يمة المدينة فين؟ في ذو الحليفة. طيب اللي جاي من اليمن في مكان اسمه يلملم، اسمه ايه؟ يلملم. عن ابن قال ابن عسيمين رحمه الله قيل انه مكان يسمى يلملم، وقيل انه جبل يلملم، وعلى كل حال فهو معروف. بينه وبين مكة تقريبا 70 كيلومتر. تقريبا كم؟ 70 كيلومتر. الأدلة، ايه الدليل على ان دي مواقيت للحجاج؟ الدليل حديث ابن عباس قال وقت رسول الله، وقت يعني حدد صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المواقيت هن لهن، يعني الأهل البلاد اللي النبي ذكرها ده، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني واحد من أهل الشام جه قعد في المدينة يومين وبعدين راح يعمل العمرة، هنقول لا لازم تروح الجحفة؟ لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير إيه؟ أهلهن. واحد مش من المدينة، واحد من مصر، راح المدينة الأول جلس هناك 3-4 أيام عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هيروح يعمل عمرة في مكة، بيعد على إيه؟ على ذو الحليفة. هنقول له لا روح رابغ؟ لا، يبقى كلام النبي واضح، هن لهن يعني الأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير إيه؟ من غير أهلهن. طيب يبقى أي إنسان يريد الحج أو العمرة جاء من بعد هذه المواقيت لا يجوز له أن يتخطى الميقات إلا وهو إيه؟ محرم. طيب من أهل مكة يحرم إيه؟ يحرم بالحج من مكانه، من بيته. طب العمرة، أهل مكة يخرجون عند التنعيم. يبقى في فرق بين العمرة والإيه؟ والحج. لو جه يعني أهل مكة يعتمرون يخرجون عند آخر الحل، عند التنعيم. طيب في الحج يحرمون في الحج من إيه؟ من بيوتهم ومن أماكنهم. كذلك الأفاق، يعني أصحاب الأفاق الذين هم بين مكة وبين الميقات يحرمون من إيه؟ من أماكنهم. الكلام ده الميقات مخصص لمن هو بعد الإيه؟ بعد الميقات. وضحت المسألة دي؟ يبقى أهل مكة في الحج يحرمون من بيوتهم ومن أماكنهم، في العمرة يخرجون إلى آخر الحل عند التنعيم. أما ميقات أهل المشرق ذات عرق، ذات عرق. وجملة أهل المشرق اللي هم العراق وإيران وهذه البلاد من هذه الناحية يسمون بأهل الإيه؟ بأهل المشرق. وأهل الشام اللي هي فلسطين وسوريا ولبنان وهذه البلاد تسمى إيه؟ تسمى أهل الشام. أسأل الله أن يرفع الكرب عن أهل الشام وعن المسلمين أجمعين. قال وجملة ذلك أن أهل المشرق يهلون من ذات عرق. وما أقول يهلون، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو إيه؟ هو رفع الصوت بالتلبية. طبعا الإنسان أما بيحرم بيقول لبيك اللهم حجا أو عمرة متمتع بها إلى الحج في سره لا يجر بها، ويقول لبيك اللهم لبيك، ده اسمه إيه؟ يرفع صوته بالتلبية، اسمه إهلال. اسمه إيه؟ اسمه إهلال. طيب قال أهل العلم، أهل المشرق يهلون من ذات عرق على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وعن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. يبقى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أي حدد ذات عرق ميقاتا لأهل الإيه؟ لأهل العراق. عن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل قال سمعته وأحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعني أبو الزبير ده من تلاميذ من؟ من التابعين، من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال سئل أن سمعت جابر بيتسأل عن المهل، عن المهل اللي هو إيه؟ مكان الميقات يعني. قال سمعته يعني سمعت جابر وأحسبه رفع إلى النبي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ظني غالب ظني إن الكلام اللي جابر بيقوله ده هو كلام إيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال إن النبي قال الكلام ده، ما هوش من كلام مين؟ ما هوش من كلام جابر، هو من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، طريق الآخر اللي هما أهل مصر وأهل الشام من الإيه؟ من الجحفة اللي هي رابغ، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد اللي هي الرياض حاليا قرن اللي هي قرن الإيه؟ قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال ابن قدامة رحمه الله فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب مالك أبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. يبقى ده في إجماع من أهل العلم أن ذات عرق هي ميقات لأهل العراق. طيب في مسألة، من كان منزله دون الميقات من أين يهل؟ احنا قلناها بس هنقرأها برضه. من كان منزله دون الميقات يهل من منزله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق، وفيه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ومن كان دون ذلك يعني من داخل الايه الميقات، يعني واحد بعد الجحفة كده بعشرة كيلو، واخد بالك، واحد بعد رابغ بعشرة أو خمسة عشر كيلو أو عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو أو خمسين كيلو، نقول له ارجع من المقات. لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن كان دون ذلك يعني داخل عن الايه عن الميقات، يعني مكانه بعد الميقات وأنت متجه إلى مكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ، يحرم منين؟ من مكان، حتى أهل مكة من مكة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه واضح في هذا الحديث المتفق عليه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من كان منزله دون الميقات يهل من منزله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق، وفيه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال ابن قدامة رحمه الله يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه، كان ميقاته مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك وطاووس والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن مجاهد قال يهل من مكة ولا يصح. لا يصح، يعني قول مجاهد هذا لا يصح، إنه قال لك طالما هو بعد الميقات يهل منين؟ من مكة. كلام ده غير صحيح، لأن منافي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال من حيث أنشأ يعني من مكان، ما نقولوش احنا بقى تروح تحرم منين؟ من مكة. هذا الكلام لا يصح. طيب هناك مسألة، ما هي الأسماء الحالية للمواقيت؟ أسماء الحالية للمواقيت، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه الأسماء ليست باقية حتى الآن. الأسماء اللي النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم ما هيش هي اللي موجودة إيه الوقت، عشان ممكن واحد يعني يكون مثلا فهمه على قد شوية كده ويجي المشرف في الأتوبيس يقول له إيه يا جماعة احنا داخلين على رابغ وعشان نحرم وكده، يقول له لا أنا هحرم الجحفة يا عم، هي جحفة يا رابغ، رابغ هي جحفة، لا هو تربس. يبقى نفهم الناس ان الاسماء ايه اتغيرت، ما عادش زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله فذو الحليفه تسمى بابيار علي. احد يجي نقول له يا عم احنا داخلين ابيار علي عشان نحرم، يقول لك ايه يا عم انا مانيش احرم الا من ذو الحليفه. يبقى يفهم ان الاسماء ايه اتغيرت. والجحفه بدلها رابغ، ويلملم تسمى السعدية، يا لملم ميقات أهل اليمن تسمى إيه السعدية، وقرن المنازل تسمى السيل الكبير، تسمى السيل، وذات عرق تسمى الضريبة، تسمى إيه الضريبة، يعني ذات عرق الآن تسمى الضريبة. طيب هناك مسألة، إذا مر الحاج أو المعتمر بميقات غير ميقات بلده هل يحرم منه أم يلزمه الإحرام من ميقات بلده؟ احنا طبعا تكلمنا عن الايه عن المسألة دي باستفاضة يعني، ولكن نقرأه أيضا. قال الجواب إذا مر الحاج أو المعتمر بميقات غير ميقات بلده فإنه يحرم منه ولا يلزمه الرجوع إلى ميقاته، وذلك لأمرين. الأمر الأول رفع الحرج والمشقة عن الأمة، يعني وفيه يعني تجديد على الناس. الأمر الثاني وهو الأهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب هناك مسألة، هل يجوز للمحرم أن يحرم قبل الميقات؟ وعايزين نركز في المسألة دي لأن هي مسألة ذات وجهين. الوجه الأول، إيه معنى إن هو يحرم وما هو المجزئ في كلمة الإحرام؟ الوجه الثاني، مسألة إن هو يعني يحرم قبل الميقات أو يحرم من الإيه؟ من الميقات. تعال نشوف كده. قال: هل يجوز للمحرم أن يحرم قبل الميقات؟ قال: اختلف أهل العلم على قولين. الأول يجوز، وهو قول أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنا بقرأ الحديث ده بس الحديث ده ضعيف، الحديث ده إيه؟ ضعيف اللي أنا بقوله ده، عشان في ناس كتير قوي بتتمسك بالحديث ده، وهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال وجبت له الجنة. والحديث ده ما يصحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، قالوا يكره الإحرام قبل الميقات، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومالك وأحمد رحمهما الله. الأدلة إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحرمون من المواقيت وهم يفعلون الأفضل، فلو كان الإحرام من البيت أفضل ما تركوه. صحيح؟ أي واحد جاي يقول للإمام مالك، يعني هو بن يعني يا مالك لازم أروح أبيار علي، لازم أروح ذو الحليفة. طبعا مالك كان إمام أهل المدينة، فبقول له يا إمام لازم أروح أحرم من أبيار علي أو من ذو الحليفة، دمني أحرم في بيتي وعد وخلص على المقال. قال له: إني أخشى عليك الفتنة. قال له: يا عم أي فتنة في ذلك؟ إيه الفتنة في دي؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه؟ أليم. المخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر فتنة. كل إنسان يبتلى في دينه ويفتتن في دينه بسبب مخالفة إيه؟ مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القول الثاني، يكره الإحرام قبل الميقات. الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه يحرمون من المواقيت وهم يفعلون الأفضل، فلو كان الإحرام من البيت أفضل ما تركوه. الدليل الثاني، لما علم عمر بن الخطاب أن عمران بن حسين أحرم من مصره اللي إيه؟ من بلده، يعني مش مصر بتاعتنا دي، لا، المصر تطلق على البلد، أي بلد يسمى إيه؟ يعني مثلا يقول لك اذهب إلى مصر من الأمصار، مصر من الأمصار يعني بلد من البلاد. فغضب عمر وقال: يتسامع أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من نصره؟ سيدنا عمر لما سمع أن عمران بن حسين، طبعا عمران بن حسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما نقول كده إيه؟ يعني يقولوا علينا أن واحد من عيلتنا عمل كذا كذا كذا، أو سيدنا عمر قال كده، قال: يقال أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره؟ يعني خلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعظمها إيه؟ عمر. فلما استبشعها واستعظمها عمر، دل ذلك على أن فيها مخالفة لأمر رسول الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترجيح الراجح والله أعلم، القول الثاني، أنه يكره الإحرام قبل الميقات، يكره الإحرام قبل الميقات. والصحيح أنه يحرم إيه؟ يحرم الإحرام قبل الميقات، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح ليس فيه مجال يصرفه إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، وهو مهم جدا ينبغي أن نكون حريصين على حضوره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.